اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وصل على سيدنا محمد في كل وقت وحين. اللهم إنا نحمدك ومن أولى بالحمد منك فأنت رب العالمين. اللهم إنا نحمدك ونستعينك ونستهديك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم قنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، فإنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت. تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما أعطيت، ولك الشكر على ما قضيت. نستغفرك اللهم من كل ذنب وخطيئة، ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك. أنت القوي ونحن الفقراء إليك، أنت القوي ونحن الضعفاء إليك، أنت العزيز ونحن الأذلاء بين يديك. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا، وفي القبر مؤنسا، وفي القيامة شفيعا، وعلى الصراط نورا، وإلى الجنة رفيقا، ومن النار سترا وحجابا، وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما، بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم بلغنا ليلة القدر، واجعلنا فيها من الفائزين، واجعلنا فيها من المقبولين. اللهم اجعلنا في ليلتنا هذه من عتقائك من النار ومن المقبولين. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وسائر أعمالنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اسقنا من يدي النبي شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم شفع فينا الصيام والقيام، اللهم اجعل بلادنا أمنا أمانا سخاء رخاء. اللهم صب الخير على مصر صبا، ولا تجعل عيش أهلها كدا. اللهم بارك لها في زرعها وفي مائها. اللهم إنا نعوذ بك لمصر من جهد البلاء، ومن درك الشقاء، ومن سوء القضاء، ومن شماتة الأعداء برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.